بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. كان أهل الكتاب أو المشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة ذي القرنين، فأمره الله أن يقول: سأتلو عليكم منه ذكرا. فيه نبأ مفيد وخطاب عجيب، أي سأتلو عليكم من أحواله ما يتذكر فيه ويكون عبرة، وأما ما سوى ذلك من أحواله فلم يتله عليهم. إنا مكنا له في الأرض، أي ملكه الله تعالى ومكنه من النفوذ في أقطار الأرض وانقيادهم له. وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. إحنا مفيش حد لا بيعمل لايك ولا بيعمل أي حاجة، مع اختلاف الجنس. يعني الكلام الرجالة يرد على الرجالة، كلام الستات يرد على الستات، كلام الرجالة تعمل له لايك والحاجات اللي بتعملوها دي، كلام الستات اللي تعمل. ماشي، عشان اللي داخل القناة جديد يبقى فاهم. ماشي، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سبب، أي أعطاه الله من الأسباب الموصلة له ما وصل إليه، من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه ما به يستعين على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران، وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها، أي استعملها على وجهها. فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادرا على السبب. فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود. يعني يا جماعة، الفائدة الأولى التي نخرج بها من قصة ذي القرنين أن الله عز وجل مهما خولك في شيء من أسباب الدنيا وقوتها، أن تستعمل ذلك في نشر دين الله عز وجل. وهذا أشرف مقام تكون فيه، المقام الذي فيه تكون تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم: كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا أشرف المقامات. فحصلت شهادة، حتى لو شهادة دنيوية، حصلت منزلة، مكانة، فلوس، أي حاجة، اجعلها في خدمة دين الله عز وجل. هكذا فعل ذو القرنين. قال: وإن عدم أو أحدهما لم يحصل. يعني هو بيقول إيه دلوقتي؟ بيقول المقصود هو نشر الدين أو بذل ما تملك في مرضات الله عز وجل. ده لازم له حاجتين: أول حاجة يبقى عندك القدرة على السبب الحقيقي، يبقى عندك المنصب أو الوجاهة أو المال أو السلطان أو أي حاجة، وأن تعمل به في طاعة الله عز وجل. طب واحد عنده القدرة وما بيعملش، ما حصلش المقصود. طب واحد نفسه يعمل بس ما عندوش القدرة، ما حصلش المقصود برضه. نقصد إيه بالمقصود يا شباب عشان بس نفهم؟ المقصود يعني في الدنيا، أما تحصيل الثواب فحصل. مفهوم الكلام ده يا شباب؟ أما تحصيل الثواب فحاصل بإذن الله وبفضله ورحمته، إنما الدنيا لأربعة نفر، فكان واحد منها رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا،

حتى اللباس ما عندهمش ازاي نلبس ولا ازاي نعمل ظلة، ما عندهمش الكلام ده خالص. وطبعا هنا كأنه طاف الأرض، يعني بلغ مغرب الشمس وبلغ مشرق الشمس، مطلع الشمس، فكأنه طاف الأرض. وطبعا هو واحد ممن ملكوا الأرض كلها ذو القرنين. ومع هذا فكل هذا بتقدير الله له وعلمه به، ولهذا قال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة، أي بما عنده من الخير والأسباب العظيمة، وعلمنا معه حيثما توجه وسار. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، قال المفسرون ذهب متوجها من المشرق قاصدا الشمال، فوصل إلى ما بين السدين، وهما سدان كان معروفين في ذلك الزمان، سدان من سلاسل الجبال المتصلة يمنة ويسرة حتى تتصل بالبحار. يعني هنا الشيخ ذكر ما يذكر عن الإسرائيليات، يعني قال المفسرون كذا وكذا، من أين أتى المفسرون بهذا؟ من الإسرائيلية. ف يعني ماشي الحال، يعني احنا طبعا أسهبنا في موضوع ذكر الإسرائيليات وكذا وكذا، أنا بس يعني إيه بأشير إلى إنه نحتاج إلى هذا، نحتاج إلى هذا، مفيش مشكلة خالص. ماشي، حتى تتصل بالبحار بين يأجوج ومأجوج وبين الناس، يعني يعني هذان السدان بين يأجوج ومأجوج وبين الناس. وجد من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا لعجمة ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم. قالوا إنه جابوا سلسلة من المترجمين بلغت رقم كبير، يعني مش فاكره دلوقتي. تعرفين كده لما يجي واحد يدخل يتكلم بالإنجليزي مثلا، فممكن نفهم، فاهمين شوية إنجليزي. طب جه واحد دخل علينا اتكلم بالصيني، نقوم نقول للي قاعدين هو حد هنا يا جماعه بيفهم صيني؟ فيقوم واحد مثلا انجليزي مش مصري مش عربي يقول انا بفهم صيني بس ما بفهمش عربي، يقول لنا كده بالانجليزي يعني، نقول له طب خلاص انت ترجم عنه بالصيني وقول لنا بالانجليزي واحنا هنفهم. طيب واحد دخل بيتكلم ياباني، قلنا يا جماعه حد بيفهم ياباني؟ قام لنا واحد صيني، انا بفهم ياباني بس دي اللغه الوحيده اللي افهمها غير الصيني. نقوم ننادي يا جماعه حد يفهم صيني؟ هيقوم واحد انجليزي قايم يقول انا بفهم صيني بس ما بفهمش عربي. فنقول له خلاص يبقى الصيني ترجم للياباني بالصيني وانت ترجم للصيني بالانجليزي واحنا هنفهم، فاهمين؟ فهم دول لا يكادون يفقهون قولا، اتوا بقى بايه؟ بسلسله من المترجمين علشان بس يفهمهم، لعجمة ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم. وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية ما فقه به ألسنة ألسنة أولئك القوم، وفقههم وراجعهم وراجعوه، فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج، وهما أمتان عظيمتان من بني آدم، فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. طبعا يا جماعة هنا برضو عايزين نشير لمعنى مهم جدا يا شباب. بعض الشباب لما بيتدين بيزهد العمل لمصلحة دنيا الناس، وبيفتكر إن ده من الدين، وخطأ، هذا خطأ. الناس من أعظم الأبواب اللي تدخل من للناس منها إلى، يعني تدخل إلى قلوبهم، إنك تبذل لهم ما يحتاجونه حتى لو في دنياهم. القلوب تتفتح لك على طول، إنما فكرة إنك عاوز تبقى داعية إلى الله أو راجل بقى متدين وبيدعو إلى الدين ولا كده، ولا إن هو بس كلمتين في الدين وتروح تدي الدرس وتمشي، غلط. ولو حد جه يكلمك في مشكلته فتحس إن دي مش إيه، ما هواش تخصصك ولا ده مجالك، غلط غلط. يأجوج ومأجوج كان بيدعو إلى الله بإيه؟ أهو ناس مفسدة في الأرض، ما تيجي تبني لنا سد بيننا وبينهم، يلا بينا يعمل كده. والنبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الجارية تأتيه الجارية بنت صغيرة تأخذه من يده في حاجة له فيترك نفسه له صلى الله عليه وسلم. تقول بقى راجل كبير ولا بنت صغيرة عاوزاه يعمل لها حاجة، يقضي لها حاجة، يسيب نفسه خالص معاه ويروح يقضي لها الحاجة اللي هي عاوزاها. ماشي. ويأتيه حتى الكافر ويروح مديله ايه، غنم ما بين جبلين صلى الله عليه وسلم. فاهتموا بالموضوع ده، الموضوع ده مهم جدا جدا، وللأسف فيه تقصير قبل ما يكون في أفعال المتدينين في تصوراتهم وأذهانهم. يعني قبل يعني أنا أرى أن الأفعال هي ترجمة عن التصورات، هي ترجمة عن التصورات، فإحنا تصوراتنا مغلوطة وفيها خلل في فهم الأولويات. أنت ازهد في الدنيا وتقلل منها، ولو يعني أضريت بدنياك شيئا ما، ما فيش مشكلة أنت، إنما ما تجبرش غيرك إنه يبقى كده. غيرك عنده شيء شغله في دنياه، ساعده ساعده. ماشي. وده باب عظيم جدا جدا للدعوة إلى الله. ماشي. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك. والله في، طبعا بقى الأحاديث فيها كتير طبعا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والحديث الثاني، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدين ولا من كرب الدنيا؟ من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، مش كده؟ فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالفهم الضيق للدعوة إلى الله عاوزين نتخلص منه. ماشي يا شباب. وخير الناس أنفعهم للناس. يعني الأحاديث فيها كتير. ماشي. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك، فهل نجعل لك خرجا أي جعلا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد، وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه، فبذلوا له أجرة ليفعل ذلك، وذكروا له السبب الداعية وهو إفسادهم في الأرض. طبعا هنا هم ما لهمش قدرة على العمل بأنفسهم، يعني أو بمجردهم، قالوا نجعل لك خرجا، يلا نديك فلوس. إزاي ذو القرنين بقى وهو من يسوس يعني العالم، إزاي يستخرج منهم العمل؟ برضه دي يا شباب مهمة جدا، اللي ماسك دعوة، اللي عنده ولاد، اللي بمدرس في مدرسه، مشرفه في دار، اي حاجه، مدير في شركه. ازاي تعرف تضغط على اللي تحتك الضغط المحمود، مش المذموم اللي هو بقى يخليهم يعني يتدمروا، لا، انما الانسان بطبعه بيحب الدعوه والراحه والسكون والكسل. فلازم لمن يسوس الناس انه يعرف يضغط واحدة واحدة على الناس عشان يستخرج منهم شيئا زائدا على مجرد الايه، ما تجود به النفس. فاهمين الكلام ده يا جماعة؟ ده اللي عمله ذو القرنين، قالوا له خد فلوس. قال لهم ايه؟ ما مكان فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد. شايفين يا جماعة ازاي يستخدمهم؟ هم يقولوا خد فلوس وابني لنا السد. قال لهم طب يلا بقى مع بعض كده، يلا هاتوا بقى الحديد، ويلا اعينوني بقوه. امين. فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبه في الدنيا ولا تاركا لاصلاح احوال الرعيه، بل قصده الاصلاح. فلذلك حتى الام مع اولادها، الاب مع اولاده. ماشي. ازاي يعرف يحركهم؟ ازاي يعرف ينشطهم؟ ازاي يعرف يخرج منهم الكسل والراحه والدلع مش يعني ما انتش افضل اب ولا انت افضل ام لو ولادك طلعوا منعمين التنعم المفسد، اللي بعد كده الولد او البنت لا يعرف يكوي هدوم، ولا يعرف يطبق مفرش ولا مكان نومه، ولا يعرف ينظف اوضته، ولا بيغسل سنانه، ولا بعد كده هيبذل لغيره اذا كان هو مش عارف يعمل حاجه نفسه.